بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بما ذكرناه بالأمس حول حديث علي رضي الله عنه وسؤال الصحابي: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ الحديث رواه مسلم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هذا هو شيخ البخاري، وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير، إذن الذي في البخاري ولفظ عثمان بن أبي شيبة، الذي في مسلم الآن لفظ زهير، وزهير ثقة ثبت. قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي. إذن نفس الإسناد، الإسناد نفسه. وذكر الحديث، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيوسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى، إلى آخره. ظاهر الرواية أن هذا من كلام من؟ من كلام الصحابي أم من كلام النبي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كلام الرسول عليه الصلاة، أي فقال لأنه هذا ربما الرواية بالمعنى أنه في كلام بينهم. فمن كان من، لا، هذه حادثة واحدة، والنبي تكلم بلفظ واحد لا شك. بعض العلماء في مثل هذه الحالة يحمل ذلك على التعدد، وهذا ليس بصحيح، ليس بسديد، لأن هذه الحادثة إنما كانت مرة واحدة، يعني لابد النبي قال لفظا واحد، أبدا النبي قال لفظا واحدا، فلابد من تحريره. والخلاف في الألفاظ إنما يكون على من؟ على الرواة، على من تصرف الرواة. يعني هذا الذي يظهر لي، أن بعض الرواة أخذ لفظا من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام وأدخلها في كلام السائل من الصحابة، هذا الذي يظهر لي عند التأمل، وكذلك بالأدلة التي ذكرناها، الرواية التي في صحيح مسلم. ولو أننا كذلك أيضا نتوسع قليلا في تخريج الحديث ونذهب إلى كتب أخرى، ربما يظهر لنا ما هو أكثر في هذه المسألة، سوف نفعل إن شاء الله تعالى. لا، هذا يعني اختلاف يسير، يعني اختلاف في اللفظ، هذا اختلاف يسير، وهذا يقع في البخاري، يعني رواية بالمعنى فيها خلاف أو فيها اضطراب، هذا يقع في البخاري، لكن الحديث أصله صحيح، ما في شيء. البخاري ما في حديث ضعيف، بمعنى أنه هذا الحديث إسناده ضعيف، هو ضعيف نفسه، حديث إسناده صحيح، لكن قد يقع اختلاف في إسناده أو اختلاف في لفظه. والبخاري إنما يروي كما سمعه من شيوخه، يعني البخاري تصرف، البخاري يروي الحديث ويثبته كما سمعه من شيخه، علما بأن هنا لفظ عثمان بن أبي شيبة يخالف لفظ زهير بن حرب. ومسلم رحمه الله من دقته وحسن صنعته أنه يبين من الشيخ صاحب اللفظ، قال: حدثنا عثمان بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق، يعني ابن رهوية، أي هو ابن رهوية، ثم قال: واللفظ لزهير. فتبين أن لفظ عثمان هو الذي عند البخاري، يعني والله أعلم، لم يزل في البحث بقية. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في قاتل النفس. قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب، وقد تصل إلى حد الكفر إذا كانت مصحوبة بالقنوط بل رحمة الله، نعوذ بالله. ولكن قتل النفس في حد ذاتها ليست كفرا، ليست كفرا، كما ثبت في الحديث في صحيح مسلم كذلك الرجل الذي قطع عروق يده حتى توفي حتى مات منتحرا، وأنه رؤية في المنام، وأن الله عز وجل غفر له، ولكن بقي أثر القطع في يده، قطع برجمه في يده، فقيل له، قال الله له: لن نصلح منك ما أفسدت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حدث بهذه الرؤية قال: اللهم وليده فاغفر. فالحديث دل على أن المنتحر ليس كافرا في حد ذاته، يعني انتحار قتل النفس ليس كفرا في حد ذاته، ولكن قد يكون كفرا إذا صاحبه شيء من الاعتقاد، والعياذ بالله. وإنما هذا يكون، يعني يكون الانتحار كفرا لبعض الناس الذين هم بعيدون عن الدين في الحقيقة، ليسوا من أهل الصلاة وليسوا من أهل التقوى. وهناك أناس عندهم دين وعندهم محافظة على الصلاة ويقتل نفسه، فهذا لا نحكم بكفره بل نصلي عليه. ولكن ينبغي لأهل الفضل وأهل العلم أن يتركوا الصلاة عليه، كأمثاله من أهل المعاصي وأهل الذنوب، كما لو مات شارب خمر أو زان أو قاتل نفس أو ظالم أو مراب، فهؤلاء ينبغي يصلى عليهم، لا يجوز أن تترك الصلاة عليهم، يصلى على المسلمون، ولكن أهل الفضل أهل العلم لا يصلون عليهم زجرا عن أفعالهم، هذا المقصود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يصلي على من عليه دين، من عليه دين زجرا عن مسألة الدين هذه، فكيف بأهل المعاصي إذا لم يظهروا توبة؟ إذا تابوا تاب الله عليهم. فإذا قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن ليست كفرا بحد ذاتها. لأن بعض الناس يسأل: من قتل نفسه هل يكون كافرا؟ الجواب: لا نحكم بكفره طالما أنه من أهل الصلاة، من أهل الصلاة لا نحكم بكفره، ولكن نخشى عليه، نخشى عليه من عذاب الله وسخطه، لأنه بادر الله بنفسه كما سيأتي في الحديث. والحديث في صحيح مسلم دل على ذلك، دل على أن قتل النفس ليس كافرا، يعني في حد ذاته. وأما الصلاة عليه فكما قلنا يصلى عليه، ولكن أهل الفضل أهل العلم الذين ترجى استجابة دعوتهم لا يصلون عليه زجرا عن فعله، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لكم الخليل رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن ابي كلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: من حلف بملة بغير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري أنه قال: حدثنا يزيد بن زريع البصري، إليه المنتهى في التثبت بالبصرة كما قال الإمام أحمد، أنه قال: حدثنا خالد هو الحذاء عن أبي قلابة الجرمي البصري عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. ثابت بن الضحاك الأشهلي الأنصاري والصحابي المشهور، توفي سنة 65، وحديثه في الكتب الستة، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. يعني إذا قال الرجل، هذا كان مشهورا عندهم، إذا قال الرجل: إنه يهودي، إنه نصراني، هكذا، يعني يقول أنا، بس الراوي طبعا العلماء يستقبحون التلفظ بهذا، ويقول أنا، يعني أكون كذا، هذه لا زال بعض العامة يذكرون هذا غلط، لا يجوز. يقول: يكون نصرانيا، يكون يهوديا إن فعل كذا، أو أنه لم يفعل كذا. ماذا يحلف بالملة غير الإسلام؟ يقول أكون يهوديا، أكون نصرانيا مثلا، أو وثنيا مجوسيا، أو رافضيا. فإذا فعل ذلك كاذبا متعمدا، يعني كاذبا في يمينه ومتعمدا في فعل الذي فعله، ليس ساهيا ولا ناسيا ولا متأولا، فعل فعلا متعمدا وكذب في يمينه، قيل له يا فلان هل فعلت هذا مثلا؟ هو فعل، قال ما فعلت. يكون يهوديا أو نصرانيا، هو يهودي أنني ما فعلت، أو إذا فعلت هذا الشيء. فإذا حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، نعوذ بالله، وهذا وعيد شديد وزجر أكيد عن هذا الحلف، والله المستعان. ثم قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم، إنسان يعذب بالشيء الذي قتل نفسه به، قتل نفسه بحديدة يعذب بها، ألقى بنفسه من جبل يعذب بذلك، لم يزل يلقى من جبل في نار جهنم يعذب بها. المهم شنق نفسه يشنق ويخنق للنار، يعذب من جنس ذاك الذي قتل نفسه به، نعوذ بالله. وهذا الحديث يدل على تحريم الحلف بملة غير الإسلام، يعني لا يجوز للإنسان يقول أنا كذا أنا كذا، ملة من ملل الكفر، لا يجوز يحلف بالله. ودل الحديث على عظم الكذب في هذه اليمين، أن النبي جعله من أهل هذه الملة التي حلف بها، نعوذ بالله. ودل الحديث أيضا على أن قتل النفس من كبائر الذنوب، ودل الحديث على أن من قتل نفسه بشيء يعذب به، ودل الحديث أيضا على السماط الفقهي أن من قتل بشيء يقتل به. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذه المسألة المستنبطة من الحديث، أن من قتل بشيء يقتل به، يعني من قتل بحديدة، من قتل بحرق بالنار مثلا، من قتل برض الرأس، من قتل بطريقة كان يلقي شخصا من شاهق مثلا، يقتل بالطريقة نفسها. لو أن شخصا أخذ شخصا فأغرقه في الماء، ربط رجله مثلا في حجر وألقى به في الماء، أو كتفه وألقى به في الماء حتى غرق ومات. القصاص كيف يكون؟ بعض العلماء قال بالسيف، وذهب بعض المحققين، الجمهور قالوا بالسيف، القصاص بالسيف، وبعض المحققين قالوا يقتل بتلك الطريقة التي قتل بها، يعني هذا نغرقه. وهذا الراجح في هذه المسألة، والنبي عليه الصلاة والسلام اليهودي الذي رض رأس جارية بحجر على أوضاح لها، يعني على فضة، على حلي من فضة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رض رأس اليهودي بحجر، قتله بنفس، قتله بالطريقة نفسها، هذا الراجح. الحافظ ابن حجر ضعف هذه المسألة المستنبطة، قال هذا فيه بعد أو قال فيه ضعف، فرد عليه الشيخ ابن باز في الحاشية، رد عليه وقال هذا استنباط صحيح أو استنباط جيد، والله أعلم. نعم نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى وقال حجاج بن هلال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف ان يكذب جندب ان يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كان لرجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسي قال الإمام البخاري رحمه الله وقال حجاج بن منهال، حجاج بن منهال البصري وهو ثقة فاضل، توفي سنة 1720 وحديثه في الكتب الستة، والبخاري يستعمل هذه الصيغة أحيانا وقال، والذي يظهر أن البخاري يفرق بين ما أخذه في مجلس العلم والسماع وبين ما يأخذه في المذاكرة في المجالس الخاصة، يعني الظاهر أنه يفرق، فهنا هذا مما أخذه في المجالس الخاصة والله أعلم. أنه قال حدثنا جرير بن حازم هو بن نضر البصري والد وهب توفي سنة 70 و100. وجرير كما تعرفون اختلط ولكن ما ضر اختلط حجبه ولده عن الحسن هو البصري الإمام الشهير المتوفى 110 و100. حدثنا جندب هو بن عبد الله البجلي رضي الله عنه من مشاهير الصحابة يقول في هذا المسجد يعني في مسجد البصرة قال فما نسينا يعني لسنا نحن ليس فينا نسيان الحديث حفظنا الحديث. وأما من جهة جندب الراوي والله لا يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح نحن ما نسينا وهو وجندب لا يكذب أي لا يهم ولا يغلط ولا يتقول على النبي عليه الصلاة والسلام. قال كان برجل جراح فقتل نفسه لا يعني ما صبر من ألم هذا الجراح قتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه أي استعجل ولم يترك مجالا لأمر الله عز وجل فيه وإنما قتل نفسه أو صبر على قضاء الله وقدر وإنما بادر واستعجل وقتل نفسه ما صبر نسأل الله السلامة والعافية. الله عز وجل قال حرمت عليه الجنة دليل على أن قتل النفس من كبائر الذنوب. ثاني قال قائل أنا يدل هذا تحريم التعذيب في نار جهنم وتحريم الجنة هل يدل على الكفر؟ الخوارج والمعتزلة تحتج بهذه النصوص ولكن أهل السنة يقولون هذه نصوص وعيد نمرها كما جاءت ولا نحملها على التكفير لا نحمله على التكفير لأن يعني في نصوص مثل هذه جاءت في النمام لا يدخل الجنة نمام النميمة كفر في نصوص جاءت في كثير من الذنوب الكبائر أن صاحب الكبيرة يحرم من دخول الجنة أنه لا يدخل الجنة أنه يعذب في النار بل جاءت نصوص كيأتي بالنصر الذي سيأتي بعده خالدا مخلدا فهذه النصوص نقرأها كما قالها عليه الصلاة والسلام لأنها أزجر وأوقع في النفس ولكن لا نحملها محمل الخوارج فنقول هذه تدل على التكفير لا هذا شيء آخر بحث آخر لأن هناك أدلة أخرى تدل على أن صاحب الكبيرة ليس كافرا ولكن هذه على التغليظ هكذا ذهب أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وجماعة من السلف قالوا هذه النصوص نحملها على التغليظ وعلى الزجر وعلى الوعيد ولا ما نتأولها يعني ما نقول كذا وكذا نقرأها كما جاءت هذا أزجر وأوقع في النفوس ولكن بدون تكفير ما نحملها محمل الخروج من الملة والكفر والله المستعان. نعم الحديث الذي بعده قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زهاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها في النار. قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني البصري أنه قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة الحمصي أبو اليمان الحمصي قلت البصري السبق لسان أبو اليمان الحمصي أنه قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة الحمصي قال حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني كنيته أبو عبد الرحمن أبو الزناد هذا لقب ليس كنية لقب يعني على الأسرة عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي يخنق نفسه حتى يقتلها يعني هذا المقصود يخنق نفسه حتى يقتلها وهذا الذي يسمى الآن عندنا في العصر الحديث الشنق يخنق نفسه يعني يشنق نفسه بحبل يخنقها في النار نعوذ بالله يعني كما أنه شنق نفسه في الدنيا فمات يكون عذابه في جهنم أنه يشنق والعياذ بالله والآن يتفننون نسأل الله عز وجل أن يعافينا كثير من هؤلاء المنتحرين يعلق حبلا في غرفته أو في بيته ثم يشق نفسه، وهذا حصل والله المستعان. والذي يطعنها يعني بسكين، بسكين أو بحديدة أو بشيء حاد، أو يطلق الرصاص على نفسه، يدخل في هذا. كذلك يطعنها في النار، كذلك يعذب بهذا في النار، نسأل الله العافية. ثم قال رحمه الله: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. كلمة يكره هنا لا نحملها على الاصطلاح المشهور في أصول الفقه أن الكراهة تقابل الاستحباب، وإنما الكراهة هنا الكراهة التحريمية، يكره يحرم لا يجوز. الصلاة على المنافقين لا تجوز، وكذلك الاستغفار للمشركين. واليوم مع الأسف هناك منافقون مشهورون زنادقة، يطعنون في القرآن، يطعنون في السنة، يحاربون الفضيلة، يحاربون الإسلام. هو اسمه زيد أو عمرو أو بكر، اسمه مسلم وأبوه مسلم أمه مسلمة، من أسرة إسلامية، لكنه مارد، مارد، إما أن يكون شاعرا، إما أن يكون ممثلا ما يسمى الآن بالفنان، إما أن يكون صحافيا أدبيا أو أديبا، ويحارب الإسلام ويحارب الفضيلة ويطعن في القرآن ويتهم الشريعة بأنها لا تصلح لهذا العصر، واسمه زيد، ثم يهلك يموت. أهله طبعا من باب العاطف ماذا يفعلون؟ يغسلونه ويكفنونه وينقلونه للمسجد من أجل الصلاة عليه، وهو منافق معلوم النفاق. ماذا نفعل حينئذ؟ نخرجه من المسجد، نطرده. هذا لا نعرفه بدين ولا نعرفه بإسلام، هذا حرب على الله وعلى رسوله، هذا حرب على الإسلام، هذا يطعن في أحكام الله، يطعن في شريعة الله، يطعن في أحكام الميراث، يطعن في الحجاب، يطعن في القرآن، في أحكام القرآن، في أحكام السنة، يطعن في السيرة. كيف هذا نصلي عليه؟ لا يجوز والله، والله المستعان. وحصلت قبل سنوات فتنة في بريطانيا في لندن، حيث قدم أحد هؤلاء الزنادقة للصلاة عليه، فقامت فتنة في المسجد. الذين يعرفونه أبوا أن يصلوا عليه ومنعوا من الصلاة عليه، والعوام الهوام الذين لا يعرفون قالوا نصلي عليه، فصارت فتنة على هذا الرجل، نعوذ بالله. فإذا الصلاة على المنافقين لا تجوز، لأن الله نهى نبيه كما سيأتي في الحديث. والآن في زنادقة، في موجود كثير، ما أكثرهم، لا كثرهم الله، زنادقة، والرافضة من الزنادقة. يعني هل نصلي على الرافضي؟ لا يجوز، زنديق منافق ما نصلي عليه، الذي يسب عائشة يتهم بالفاحشة، زنديق كافر مكذب للقرآن. كذلك غلاة الصوفية القبورية الذين يعبدون القبور والذين يدعون إلى عبادة الموتى أو التعلق بهم هم ممن يدعي الولاية زعم، هؤلاء أيضا من جملة المنافقين، ما يصلي عليه ولا نصلي عليه. بل لو عرفنا شخصا تاركا للصلاة وتاركا للدين ويسخر بالدين، يسخر باللحية أو يسخر بتشمير الثياب أو يستهزئ بأحكام الله، ما نصلي عليه، منافق. لم نعرفه نحن بدين ولا بصلاة، ولم ما رأيناه قط في بيت الله، بل نعلم عن هذا الرجل أنه يطعن في الإسلام، يطعن في أحكام الله، يستهزئ ويسخر. لو كان فقط يستهزئ باللحية منافق، ما نصلي عليه. المسألة يا إخواني ما هي بالعاطفة، هذه أحكام الله عز وجل. ولذلك النبي، انظر إلى النص، ماذا قال لعمه لما هلك على الكفر؟ قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. الله أكبر، إذن في رجوع لإيش؟ النص، حكم الله، هو عمه سبحانه الله. يعني النبي لن يكون أخلص وأشفق على أحد كعمي هذا الذي ترعرع وتربى في حجره في بيته، ومع ذلك لما مات عمه هذا ماذا قال؟ قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. إذن فيه عنف شرع دين يرجع إليه مو بالعاطفة المسألة. فنهاه الله عز وجل، وماذا فعل النبي؟ انتهى. ولذلك عليه الصلاة والسلام لما ذهب ليزور قبر أمه وهو يعلم أنها ماتت على ملة عبد المطلب، عليه الصلاة والسلام يعلم أنها ماتت على ملة عبد المطلب ولكن قبل الإسلام. لاحظ الفرق بينه وبين أبي طالب، أبو طالب مات بعد الإسلام يعني الحجة قامت عليه، أمه ماتت قبل الإسلام لكنها ماتت على ملة عبد المطلب على الشرك. فالنبي للفرق هذا ماذا قال؟ استأذن الله، استأذن الله أن يستغفر لها، ولم يستغفر لها مباشرة لأن المسألة ما هي عاطفة، هي أمه. الله أكبر، هي أمه، مسألة ما هي عاطفة. استأذن الله أن يستغفر لها، ما أذن الله له لأنها مشركة، واستأذن الله أن يزور قبرها فأذن لها. فلما زار قبرها بكى عليه الصلاة والسلام، بكى رحمة لها وشفقة عليها من النار، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك هي أمه، أن الله عز وجل لم يأذن له، يعني ما هي بالعاطفة. يعني الآن بعض الناس له آباء وله أمهات وله أجداد ماتوا على عبادة القبور وعلى الذبح للقبور، يظل ماذا يفعل هذا؟ يستغفر لهم. كيف تستغفر لهم وهم ما كانوا على ملة التوحيد؟ كانوا عباد قبور يذبحون للأولياء، يعبدون القبور. يعني هل هؤلاء أولى بالاستغفار من أم النبي عليه الصلاة والسلام التي ماتت في فترة ما في كتاب ولا رسول ولا نبي ولا إسلام، والله ما أذن للنبي أن يستغفر لها وهي ماتت في فترة ما في حجة قائمة، وهؤلاء والحجج تترى عليهم، الإسلام مثل الشمس، التوحيد مثل الشمس، وماتوا على عبادة غير الله عز وجل ويستغفر لهم. يا سبحان الله. ثم يقال يعذرون بالجهل. لو كنا نعذر هؤلاء بالجهل لعذرنا عبد المطلب ولعذرنا آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ ما هذول أولى بالجهل؟ أولى. لذلك الآن نسمع أقوال غريبة وعجيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شخص مات ويذبح للقبور متعلق بالأولياء وبالسادة ومشرك ويدعو إلى هذا، وهلك على هذا المذهب، هلك على هذا المذهب. هذا مسلم؟ لو كان هذا مسلما إذن أم النبي مسلم، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويأتي شخص يستغفر له، والله عز وجل يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هذا مشرك، تنكر أنه مشرك؟ ذبح، يذبح لغير الله، متعل، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، هو مشرك، كيف تستغفر له؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا مسألة الصلاة على المنافقين لها صور عصرية الآن نحذر منها، والاستغفار للمشركين أيضا لها أيضا صور عصرية فلنحذر منها. والحمد لله رب العالمين. يقول اللهم صل عليك وعلى والدي على أي، هذا استغفر للمشركين، هذا عاصم، هذا مارد. النبي الله أراد أن يستغفر لأمه، الله نهاها، ليس كذلك؟ وهذا الأحمق يستغفر، بل ما يستغفر، يصلي. صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.